أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن الصور المكية مهمتها أنها توجد العقيدة السليمة الصحيحة وتصحح العقيدة إذا كانت فاسدة غير صالحة. وأعظم ما يعالجه الصور المكية تحقيق معنى لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن البعث الآخر حق. ولنستمع إلى هذه الآيات التي أنزلها الله على رسوله ليقرر فيها التوحيد. قوله تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، فهل اتخذ هؤلاء المشركون آلهة من الذهب والفضة والأصنام والأحجار فهم يحيون الموتى؟ والجواب والله لا لا لا، فالاستفهام للإنكار والجحود. اتخذوا آلهة يعبدونهم من الأرض، من أي نوع؟ من الذهب، من العاج، من الساج، من الحديد، هم ينشرون يحيون الأموات؟ والجواب لا، فكيف يعبدونهم إذن ويتركون الحي القيوم الذي يحيي ويميت وهو خالق كل شيء وبيده كل شيء؟ أين يذهب بعقولهم؟ أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشئون، ينشئون بمعنى يحيون الموتى، يحيون النباتات، يحيون الأشجار، يحيون الحيوانات، إذ لا يحيي ولا يميت إلا الله. ثم قال تعالى بعد أن كذب دواهم وأبطلها واستأصلها وأنكر عليهم هذا الشرك، قال لو كان فيهما آلهة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان في السماوات والأرضين إله غير الله آلهة غير الله لفزلت السماوات والأرض والله العظيم. إذ لو كان في السماء إلهان يتحاربان يغلب أحدهما الآخر يدمره، لو كان في الأرض آلهة إلهان مع الله الآلهان يتحاربان ويتقاتلان ويفسد أحدهما الآخر. فكون السماوات مستقرة على ما هي والأراضين كذلك على مدى الحياة والدهر كله دل هذا عقلا أن الإله واحد الحاكم واحد بالعقل والمنطق. لو تعددت الآلهة لتعددت الفتن وتحاربت الآلهة وانتهت الحياة كلها ودمروها. لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدتا أي السماوات والأرضون. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فنزه سبحانه وتعالى نفسه عن الوصف الكاذب بأن له ولد وله زوجة وله شريك وله آلهة معه. من نزه نفسه بنفس الله فسبحان الله، ما قال فسبحاني، فسبحان الله هذا الاسم الأعظم من أسماء الله رب العرش ومالك وخالقه. تنزه وتعالى عما يصفونه بالأباطيل والترهات والأكاذيب. هذا يقول له زوجة، هذا له ولد، هذا له شريك، هذا له كذا كما تعرفون. ثم قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هل يسأل الله لما فعلت كذا؟ من يسأله؟ لا يوجد من يسأل الله لما خلقت فلان، لما أحييت فلان، لما أمت فلان، لما رفعت السماء، لما وضعت الأرض. لا يوجد قط من يسأل الله عما يفعل. وغير الله من الملائكة والإنس والجن والمخلوقات كلها تسأل إن فعلت أو لم تفعل. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وإلا لا. فما داموا يسألون ما هم آلهة كيف يعبدون ويؤلهون وتفزع إليهم الناس وتحوط بهم القلوب وتتعلق بهم. استأصل هذا الشرك نهائيا. ثم قال تعالى أم اتخذوا من دونه آلهة بل اتخذوا من دونه آلهة اللات والعزى ومنات وعيسى وفلان ملايين الآلهة المدعات المكذوبة اتخذوا من دون آلهة. قل لهم يا رسولنا هاتوا برهانكم وحججكم القطعية على صحة ما تزعمون. في من يستطيع أن يأتي ببرهان على أن عبد من عباد لا يعبد، يخلق ويرزق ويحيي ويميت، يعطي ويمنع ويضر وينفع، سواء كان صنما أو كان إنسان أو كان ملكا؟ هاتوا برهانكم. قل لهم يا رسول الله هاتوا براهينكم وحججكم على صحة عبادة اللات أو العزة أو منات أو عيسى أو مريم. قل هاتوا برهانكم. ثم قال تعالى قل لهم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. ها هو القرآن الكريم ذكر من معي من أمة البشر يذكرونني به ويعرفون ما أحللت وما حرمت وما أوجبت وما منعت وما خلقت وما أوجدت. هذا ذكر القرآن. وذكر من قبل التوراة والإنجيل فيها جواز عبادة غير الله والله ما يوجد. فيها وصف الله بالعجز والنقصان والله ما كان. إذن هذا هو البرهان. قال الله قال رسوله هذا كتاب الله بين أيديكم اقرأوا اسمعوا يقرأ عليكم تعرف الحقيقة ما هي وأنه لا إله إلا الله. هذه الكتب التي سبقته يوجد فيها وصف الله بالزوجة والولد، يوجد وصف الله بالشريك والمثيل والله ما كان. فأين علمكم وأين معرفتكم؟ إذن أنتم جهلاء، اقبلوا العلم وخذوه واعترفوا بجهلكم. ولهذا قال تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون. وهذا من باب الآداب، وإلا كلهم لا يعلمون، من باب الاستثناء، قد يوجد فرد أو أفراد. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. أكثرهم لا يعرفون الحق أبدا، فلهذا هم معرضون عن دعوة الله، أعطوها أدبارهم وأعرضوا عنها وأقبلوا على الباطل والشر والفساد. سبحان الله العظيم. قل هاتوا برهانكم وحججكم وبراهينكم على صحة ما تزعمون وتدعون من أن لله آلهة تعبدونهم معه. هذا ذكر من معي القرآن بين يديكم، في أخبار الأولين والآخرين، في كل ما تتطلبه الحياة فيها من أمر ونهي وحياة كاملة وسعادة تامة. الكتب قبل كذلك التوراة والإنجيل، فيها الآلهة المزعومة، في من يعبد مع الله، فيها الجواب. لا، منين تأتي الحجج؟ من الكتاب والوحي. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون لذلك. لو كانوا يعرفون ما يعرضون. وهنا أكرر القول: لا بد من العلم، ولو نرحل إليه، ولو نسافر، ولو نهجر بلدنا وننتقل إلى بلد العلم، لا بد من العلم. ومع الأسف ما نهاجر ولا ننتقل من بلد إلى بلد، كل قرية فيها علم وأهل البلاد معرضون، ما يجتمعون عليه ولا يتعلمون، مشغولون بدنياهم، بل مشغولون بغفلتهم هي التي شغلتهم. لولا العلم كيف يكون الرجل ربانيا صادق الحديث طيب الحياة طاهر النفس؟ كيف يتم هذا بدون علم؟ بل أكثرهم لا يعلمون الحق فلهذا هم معرضون، لا يستجيبون لدعوة رسول الله ولا يقبلونها. ثم قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك يا رسولنا، من رسول؟ إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدونا. والله ما أرسل الله رسولا قبل نبينا إلا وأوحى إليه أنه لا إله إلا الله فليعبد الله ولا يعبد سواه، كقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، بماذا؟ بأن اعبدوا الله واجتنبوا، ابتعدوا الطاغوت عبادة الشيطان والأصنام. هذا الخبر العظيم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشيء آخر: عبادتنا لله هو في حاجة إليها؟ أسألكم بالله، كان ولم يكن شيء، بل هذه العبادة من شأنها أن تزكي أنفسنا وتكملنا وتسعدنا، نحن الذين نستفيد منها. إذ خلقنا الله تعالى لهذه العبادة، وخلق الجنة لأهلها، وخلق النار للكافرين والبعيدين عنها. ما تتعطل حكم الله عز وجل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بما يعبد الله؟ يرحمكم الله، يعبد بأوامره تمتثل ونواهيه تجتنب. ما هي هذه الأوامر وما هذه النواهي؟ ما ندري، اسألوا أهل العلم حتى تعلموا. أو تقولوا: ما أنا في حاجة إلى هذا؟ هذا هو الإعراض والعياذ بالله تعالى. سر حياتنا علة وجودنا أن نعبد الله. كيف نعبده؟ نتعلم. كيف نعبد الله؟ نتعلم كيف نعبده. العبادة الطاعة في ذل وخشوع، ولكن وأنت تقوم بذلك الواجب وتنهض به، وأنت تبتعد عن ذلك الحرام وتتجنبه، وكلك خشوع وخضوع لله عز وجل، لا في كبرياء وعناد. ثم قال تعالى أيضا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. قلنا قبائل من العرب قالوا الملائكة بنات الله، أصهر تعالى إلى الجن فأنجب الملائكة. من يقرر هذه؟ لقد عاش عليها قرون الناس، نحن نعجب كيف هذا. الله تزوج من الجن جنية وأنجبت له الملائكة، وتشيع هذه الفكرة الباطلة الخاطئة وتستمر إلى أن ينزل القرآن. ولا عجب، الآن المسيحيون الصليبيون الذين ملأوا الأرض وامتلأت بهم يعتقدون أن عيسى ابن الله وأن أمه مريم زوجة لله. أين علومهم؟ أين معارفهم؟ أين؟ فلهذا ما تعجب أن تقول كيف العرب وجد فيهم من يزعم أن الملائكة بنات الله وينسبون لله البنات. مات عمر رحمة الله عليه رضي الله عنه، أين عمر؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. خلقهم ليعبدوه فهم عابدون له، أكرمهم بعبادته وطاعته وحبه والإيمان به. هؤلاء هم الملائكة، ما هم آلهة تعبد مع الله، بل هم بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول أبدا. من يسبق الله يقول قبل أن يقول الله؟ لا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا عزرائيل ولا أي ملك، لا يستطيع أحد أن يقول قبل أن يقول الله، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، المكلف بالأمطار بالرياح بالموت بالحياة، كل مكلف بعمل وهو مع ذلك لا يفطر، يسبح الله عز وجل. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، إذا أمرهم لا يخالفون أمر أبدا، يعملون به. ثم قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. نعم، الماضي والحاضر كله معلوم، هو خالق كل شيء، يعلم ما بأيديهم مستقبلا وما خلفهم من وراهم في الدنيا والآخرة. ومعنى هذا أن الله أحاط علمه بكل شيء، فكيف يعبدون هؤلاء وينسبون إليه والله غني عنهم، ونقول هؤلاء بنات الله أولاد الله، وهو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الملائكة، وهذه القضية من عقائد المسلمين، وهي أن هناك شفاعة يوم القيامة. الشفاعة يوم القيامة عقيدة من عقائدنا، وأما الشفاعة في الدنيا فهي محمودة. اشفعوا تؤجروا بأن تتوسط لشخص في قضاء حاجة من حاجاته تريد وجه الله، فهذا خير وقد أمرنا به. اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على يد رسوله ما شاء. أما الشفاعة يوم القيامة فمن نسبها إلى الأوثان والأصنام هذا ضلال في ضلال، ومن نسبها إلى الأنبياء والرسل والملائكة يجب أن يعلم أنه لا يوجد من الملائكة من يقول ربي شفعني في فلان، أو يقول ربي أخرج فلان من النار، حتى يكون الله عز وجل قد رضي بذلك. وآية سورة النجم يقول تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة يوم القيامة، أولا أن يأذن الله للشافع: يا عبد الله اشفع في أمك. أولا أن يأذن الله للشافع ليشفع. ثانيا أن يكون المشفوع له ممن رضيهم الله في جواره في الجنة دار السلام، بهذين الشرطين، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالذين يعولون على شفاعة الملائكة والأنبياء والأصنام والأحجار فهم واهمون غالطون تماما، لا يتم لهم ذلك أبدا. مرة ثانية، تعرفون الشفاعة العظمى من صاحبها؟ رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يحصل عليها؟ أخبر أنه يأتي تحت العرش ويخر ساجدا ويسبح الله ويمجده ويثني عليه بتسابيح وأمواه ما كان يعرفها، يلهمها إلهاما، ولا يزال يسبح الله ويحمده ويمجده ويثني عليه حتى يقول له الله تعالى: محمد ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع. محمد ارفع راسك من السجود واسأل تعطى واشفع تشفع. فيشفع الله في قضاء في الحكم وفصل القضاء يوم القيامة، ويشفعه في من شاء من المؤمنين الموحدين. والشاهد عندنا: قد يشفع الله أباك لأنه من أهل القرآن العاملين به، يأذن له أن يشفع في من حب يشفع بإذن الله عز وجل. والشاهد عندنا في الآية الكريمة إذ يقول تعالى عن الملائكة الذين عبدوهم وقالوا هم أبناء الله وبناته، يقول تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الله الشفاعة له وهم من خشيته مشفقون. خائفون وهم من خشية الله مشفقون، خائفون وهم الملائكة والبشر يرفعون رؤوسهم ويسبون الله، أي والله يسخرون من الإسلام ويستهزئون به، قلوب ميتة. الجهل، الملائكة، الملائكة مشفقون خائفون من ربهم. وأنتم تعرفون قيمة الملائكة وإلا لا؟ ملك جبريل عليه السلام له 600 جناح، تجلى ظهر يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في جياد، فسد الأفق السماوي كله بأجنحته وناداه: يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الله. مع هذا فيه من لا يخاف الله، جل الفسق والفجر والكفار لا يخشون الله عز وجل، لأنهم ما عرفوا، جبريل عرف وهم ما عرفوا. فالعلة نعود لما بدأنا به، العلم، إما أن نعرف وإما والله ما نستقيم. الذي ما فرق بين الحلال والحرام كيف يأكل الحلال؟ لا بد من طلب العلم. ثم قال تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. ولا قال هذا إلا إبليس أو الذي قال أنا إله دون الله، وكل من أله غير الله كأنما قال هذا إله مع الله. ومن يقل منهم إني إله من دونه أي من الملائكة فذلك نجزيه جهنم. من قال من كان مع الملائكة إني إله؟ الشيطان إبليس فقط. ومن يقل منهم إني إله من دون الله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين المشركين الفاسقين الفاجرين الذين ظلموا أنفسهم وظلموا ربهم فعبدوا غيره وظلموا أنفسهم لطخوها وخبثوها بما صبوا عليها من أوضار الذنوب والآثام كذلك نجزي الظالمين. معاشر المستمعين فهمتم كلام الله؟ والله ما أسهل من هذا ولا أيسر، فقط علينا أن نتدبر ونتفكر. مرة ثانية اسمعوا الآيات وتأملوها. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لأنهم قالوا الملائكة بنات الله لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. كيف يكونون آلهة معه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقول منهم إني إله من دونه كما قال إبليس فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. من هم الظالمون؟ مرة ثانية كل مشرك ظالم لله عز وجل لأن العبادة حق الله مقابل أنه خلقه ورزقه فصرفها لغيره أظلم هذا أو ماذا؟ والله لهو ظالم. إن الشرك لظلم عظيم ظلم للنفس يصب عليه أطنان الذنوب والآثام فتتلطخ وتنتن وتعفن وتصبح من أعداء الله وليست من أولياءه. ظلم لعباد الله بالاعتداء على أعراضهم وأموالهم وأبدانهم أو على قلوبهم يفسدها وعلى أرواحهم يدسيها هذه أنواع الظلم. والله نسأل لا نكون من الظالمين. هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا من أخص صفات الإله أن يخلق ويرزق ويحيي ويميت فإن لم يكن كذلك فليس بإله. من أخص صفات الإله أن يكون يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعطي ويمنع ويضر وينفع، فإذا لم توجد هذه الصفات في معبود ليس بمعبود وليس بإله أبدا. هذا الإله الذي يعبدونه يخلق لا، يرزق لا، يميت لا، يحيي لا، يعطي لا، إذن كيف يعبد؟ عبادته باطلة ليس بإله. ومن هنا لم يبق من إله الحق إلا الله إذ هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. وحدة النظام دالة على وحدة المنظم ووحدة الوجود دالة على وحدة الموجد وهذا برهان التمانع الذي يقرر منطقيا وجود الله ووجوب عبادته وحده. أول وحدة النظام. وحدة النظام تدل على وحدة المنظم وإلى لا؟ فهذا النظام في الكون كله من كواكب وشموس وأقمار وأمطار وحياة وموت، كل هذا يديره واحد. إذن انتظام هذه الأشياء دالة على أن المنظم واحد. ثانيا ووحدة الوجود، وحدة الوجود دالة على أن الموجد واحد بالعقل والمنطق. لو تعدد الخالقون لافترق الناس واختلفوا في كل شيء. وانظر من آيات الله ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. لو تجتمع البشرية كلها اليوم في صعيد واحد والله ما تجد رجلين ولا امرأتين لا يفرق بينهما. قولوا آمنا بالله. لو تأتي باثنين في العالم بأسره ينطق هذا وهذا والله لا تفرق بين منطقهما ولا تتحدا. قدرة من هذه؟ قدرة الله. هذا الذي يجب أن يقال لا إله إلا هو ويجب أن يعبد وحده. نعم. قال وهذا برهان التمانع الذي يقرر منطقيا وجود الله ووجوب عبادته. أين برهان التمانع؟ كما قدمنا لو كان الآلهة ثلاثة لتحاربوا وقتل بعضهم بعضا وتمزقت الحياة. ممتنع الحياة أن تستير بهذا النظام ويحكمها اثنان أو يديرها ثلاثة. هذا دليل التمانع. ثالثا لا برهان على الشرك أبدا، ولا يصح في الذهن وجود دليل على صحة عبادة غير الله تعالى. نعم، لا برهان على الشرك، لا حجة، مستحيل أن تجد حجة تثبت بها جواز دعاء غير الله أو الذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو الخوف من غير الله. مستحيل أن تجد حجة وبرهان على جواز عبادة غير الله. نعم. رابعا القرآن والتوراة وكل كتب الله متضافرة على تقرير توحيد الله تعالى. أي نعم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. التوراة، الإنجيل، القرآن، الزبور، كل كتب الله متحدة على أنه لا إله إلا الله وليس فيها ما يدل على تعدد الآلهة وأنهم اثنان أو أكثر. فلم يبق إلا لا إله إلا الله. خامسا تقرير توحيد الله تعالى وإبطال الشرك والتنديد بالمشركين. أينما التنديد أولا تقرير التوحيد وإبطال الشرك والتنديد بالمشركين. سادسا بيان مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته الموجبة لتوحيده والإيمان به وطاعته. أين بيان مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته المتجلية في الكون كله هي التي توجب له أن يعبد وحده ولا يعبد معه سواه. إبطال نسبة الولد إلى الله تعالى من قبل المشركين وكذا اليهود والنصارى. هذه الحقيقة كما علمتم نسبة الولد إلى الله كانت من العرب قالوا الملائكة بنات الله، من اليهود قالوا عزير بن الله، من النصارى قالوا عيسى بن الله ومن غيرهم. وهذه النسبة كلها باطلة إذ الله خالق الخلق كله فكيف يحتاج إلى زوج أو ولد. سابعا بيان كمال عبودية الملائكة لله تعالى وكمال أدبهم وطاعتهم لربهم سبحانه وتعالى. وكيف لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم من خشيته مشفقون على عظمتهم وجلالهم ومع هذا خاضعون خاشعون بين يدي الله تعالى. والجهل والظلماء كما قلت لكم يرفع رأسك ويسب السماء وخالقها. ثامنا لأن أولئك عالمون وهؤلاء جاهلون. ثامنا بطلان دعوى المشركين في شفاعة الملائكة لهم إذ الملائكة لا يشفعون إلا لمن رضي الله تعالى أن يشفعوا له. معنى الذين أله الملائكة الرغبة في ذلك أن يشفعوا لهم قالوا بنات الله نعبدهم ونتقرب بهم ليشفعوا لنا عند الله. فأبطل الله هذه النظرية وأن الملائكة لا يشفعون لأحد إلا لمن أذن الله لهم أن يشفعوا فيه. فلم يبق إذن إلا باب الله، أطلب الشفاعة من الله. نعم. أخيرا، تقرير وجود شفاعة يوم القيامة ولكن بشروطها، وهي أن يكون الشافع قد أذن له بالشفاعة، وأن يكون المشفوع له من أهل التوحيد، فأهل الشرك لا تنفعهم شفاعة الشافعين. كما قررت لكم هذا، الشفاعة يوم القيامة موجودة والشفاعة في الدنيا محمودة، يشفع تجاره الشفاعة يوم القيامة بشرط أن يكون الشافع أذن الله له في أن يشفع، مشفوع رضي الله عنه ورضي أن يدخل الجنة. ثالثا، لن تكون الشفاعة إلا لأهل التوحيد، الموحدون إذا دخلوا النار أو كادوا يدخلونها يشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فينجيهم الله من النار.